ما يصح إلا الصحيح، كاني تبغون الحقيقة. قالوا العقل السليم داخل الجسم السليم، والزعيم الزعيم عاشا عاشا الزعيم، والزعيم الزعيم عاشا عاشا الزعيم. والذهب دايم ذهب، شاقني لمعة بريقة، والبطولة ما لها غير نادينا الزعيم، غير نادينا الزعيم. والزعيم الزعيم عاشا عاشا الزعيم، والنصر النصر عاش عاش النصر، واتحاد اتحاد عاش عاش اتحاد، والشباب الشباب عاش عاش الاهلي الاهلي الشباب، الاهلي الاهلي والاهلي والاهلي عاش عاش كل الاهلي.